سؤال على الهاتف. ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للمرأة حال حيضها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءة المرأة الحائض القرآن مذهب جمهور العلماء أنها لا تقرأ القرآن حال حيضها، وكذلك إذا كانت نفساء. ولذلك ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حديث من المؤمنين عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وقالوا نبهت بهذا على أن الأصل الحائض أنها لا تقرأ القرآن. وعضد الجمهور هذا بأصول وشواهد، منها بعض الأحاديث تكلم في إسنادها وبعضها حسن، كقوله عليه الصلاة والسلام: أما الجنب فلا ولا آية، وكقوله قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث، وحسن بعض العلماء كان لا يحجزه علي، حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه ويمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة، فقالوا هذا متعلق بالحدث الأكبر فيستوي فيه الحائض والنفساء والجنب. وفي قصة عبد الله بن رواحة شرح الأصل البخاري في صحيحه أصل في هذا، فإنها أخذ منها العلماء على أن الأصل في المحدث حدث أكبر أن لا يقرأ القرآن، في أنه سألته امرأته عن القرآن فأنشد الأبيات المعروفة والقصة المعروفة. فالمقصود من هذا أن جمهور العلماء على أن الحائض لا تقرأ القرآن، واستثنوا من هذا أن المرأة النفساء لطول العهد أو إذا خوف عند خوفها من نسيان القرآن أن تراجع ما تحفظه من باب الحاجة. وكذلك قالوا إذا خافت الضرر فقرأت آيات التعوذ، قالوا إن هذا ليس من القراءة وإنما على سبيل التعوذ، كأن تخشى سحرا أو نحو ذلك أو مسا أو ضررا، فأجاز بعض العلماء أن تقرأ لأن هذا ليس على سنن القراءة وإنما هو على سبيل التعوذ. لكن جمهور العلماء على أن الأصل في المرأة الحائض ألا تقرأ القرآن لما ذكرنا، والله تعالى أعلم. الله المستعان.